بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المساقات. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: المعدن جبار، أي إن كان هناك عمال يعملون في منجم من المناجم وانهار ذلك المنجم عليهم، فعلى ذلك يبقى لا يضمن من استأجر هؤلاء، لا يضمن من استأجر هؤلاء. المعدن جبار يبقى معناها أنه لو استعمل عمال مناجم استأجر هؤلاء وبالتالي انهار عليهم ذلك المنجم، يبقى على ذلك لا يضمن. قال: والبئر جبار، أيضا كذلك إذا حفر الرجل بئرا في ملكه وعلى ذلك دخل رجل إلى هذه الأرض فوقع فمات، يبقى صاحب الأرض لا يضمن عند ذلك، لا يضمن غير لما يبني ذلك أو يحفر ذلك البئر في طريق عام مسلوك، وعلى ذلك إن وقع فيه إنسان يبقى من حفر هذا البئر يضمن، قلنا لأن هذا طريق مسلوك للناس، غير لما يبني في ملكه أو حفر ذلك البئر في ملكه. فمن دخل إلى هذا المكان ثم وقع في البئر لا يضمن صاحب البئر عند ذلك، لذلك قال: من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. يبقى لو حفر في غير ملكه، يعني في أرض بيسلكها الناس فمن وقع فيها ثم هلك، يبقى من حفر البئر يضمن عند ذلك، يضمن، يبقى دي بمثابة القتل الخطأ. وكذلك العجماء جبار، العجماء جبار، العجماء اللي هي يبقى من البهائم أيضا جبار، وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال: لي شهودك؟ فقلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله تعالى ذلك تصديقا له. قال: فأنزل الله عز وجل ذلك تصديقا له. فذكر قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر، أي أنه كاذب في يمينه. وأن دائما البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فقد يدعي إنسان ادعاء وهو محق بذلك لكن ليس عنده بينة، يبقى بيعود الأمر إلى المدعي عليه، إن حلف وأنكر فعلى ذلك يبقى يبرع عند ذلك، ده في الظاهر، لكن عسى أن يكون كذابا، لكن ليس لنا طريق إلا هذا الطريق في حالة عدم وجود البينة من المدعي وعدم وجود الإقرار من المدعي عليه، يبقى ليس لنا إلا يمينه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قلنا حتى لو كان مقابل ذلك تحاز له الدنيا بحذافيرها، فهذا ثمن قليل في مقابل هذا العذاب والوعيد الذي ينتظر من حلف برب سبحانه وتعالى كاذبا. لذلك الآية كما قال ربنا سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فجاء الأشعث رضي الله عنه فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن هو كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ وضح الآية دي نزلت بشأن هذه القصة. القصة قال: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال: لي شهودك؟ قلت: ما لي شهود؟ يبقى البينة يدعى أن هذه البئر التي في أرض ابن عمه هي له، فعند ذلك أنت تدعي، يبقى على البينة على المدعي، ادعى ذلك. وبالتالي على ذلك قال يعني يأتي بالشهود بالبينة التي تشهد له بصحة هذا الادعاء. قال: ما لي شهود؟ ما فيش يعني بينة على ذلك. قال: فيمينه. يبقى طالما لم يقر المدعى عليه يبقى ليس لنا عند ذلك إلا يمينه. قال: قلت: رسول الله، إذن يحلف؟ يعني ده رجل فاجر يحلف. فقال فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وعليها فاجر لقي الله عليه غضبان. قال: فأنزل الله ذلك تصديقا له، تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو حلف على يمين يبقى وليقتطع بها مال امرئ بغير حق لقي الله عليه غضبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبوب الإمام البخاري رحمه الله قال: الخصومة في البئر والقضاء فيها. يبقى الخصومة في البئر، هذا البئر قال أنه يملك ذلك البئر مع أنه محفور في أرض ابن عمه، ولكن يملك، قال: هذه البئر لي. فعلى ذلك ليس له بينة على صحة الادعاء، فعند ذلك ليس لك إلا يمين المدعى عليه إن لم يقر بهذا الأمر. ثم ذكر الباب التالي، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. قال: إثم من منع ابن السبيل من الماء. طبعا يعني منع هو لا يمنع فضل الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ورجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخطا، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: إثم من منع ابن السبيل من الماء، يبقى الذي يفضل عن حاجته، يبقى لا يمنع فضل الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال في هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه بابن السبيل. يبقى ابن السبيل في حاجة إلى الشراب، يصيب بعطش، فهذا رجل يعني ما فضل عنده من الماء لم يبذله لابن السبيل، ولا يمنع الماء كما ولا يمنع فضل الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان حق بماء، ولكن ما فضل بعد احتياجه يبقى يبذل ذلك كما بينا في الروايات السابقة، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. وكذلك أيضا قال: رجل كان له فضل ماء بالطريق، يبقى يتكلم على فضل الماء، يبقى بعد استفاء حاجة الإنسان، حاجة هذا الإنسان لنفسه ولأهله وأيضا لبهائمه لزرعه، يبقى بعد الاستكفاء يبقى ما فضل من ذلك الماء يبقى لا يجوز أن يمسك ذلك، بل يبذله لابن السبيل أو من احتاج إلى ذلك. قال: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخطا، ورجل أقام سلعته بعد العصر. طبعا بيع الإمام يبقى، لكن ده بيبيع الإمام على دنيا، وبالتالي على ذلك إن أعطاه يبقى راضية، وإن لم يعطيه منها سخط، لا يبيع إلا على دنيا. ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه الرجل. يبقى رجل أقام سلعته على العصر فحلف بالله عز وجل وكان كاذبا، وكان كاذبا. وبالتالي عشان يعني يخادع أو يغر ذلك الرجل فصدقه الرجل. إن الإنسان لما فلان مثلا أو أي إنسان بيقسم أمامك دايما إحنا بنصدق القسم في تعظيم الإنسان، تعظيم الإنسان للحالف بالله سبحانه وتعالى وللقسم، فبيصدقه. فصدقه رجل أقسم برب سبحانه وتعالى وقال الله الذي لا إله إلا غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، وكاذب طبعا فيما يقول. صدقه رجل فقرأ هذه الآية: إن الذين اشتروا عهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. يعني يحاول يروج السلعة، يبقى المنفق سلعته بالحلف الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال ثلاثة: لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منها المنفق سلعته بالحلف الكذب، يبقى هو بيحاول كده يروج السلعة. بيروجها ازاي؟ عن طريق الحلف. اما بيحلف كده عشان يروج السلعة، فبيغتر الإنسان بقسمه ويصدق ذلك القسم. هو كاذب فيما قال، هو كاذب، لكن كل ما قضيته هو في كيفية ترويج السلعة وتصريف السلعة. فعلى ذلك نزلت الآيات لكي تبين عظم ذلك الأمر. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا مهما كان، يعني مقابل هذا الأمر مهما كان، لو كانت الدنيا بحذافيرها فهي قليلة. فإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولهم نصيب في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بدأ كلها مجموعة لأنه يعني قام بترويج هذه السلعة بالحلف الكذب، بالحلف الكاذب. ثم ذكر الباب التالي، قال باب سكر الأنهار. قال باب سكر الأنهار. ذكر رواية عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجل من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: صرح الماء يمر. فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبيذكر باب سكر الأنهار، يعني معناه سد لغاية سد الماء عن الجار حتى يستوفي حقه من الماء، حتى يستوفي حقه من الماء. فقال باب سكر الأنهار، يبقى النهر هو بيجري، يبقى أول أرض من بعد ذلك النهر حق بالماء. فعلى ذلك يا ترى إلى كم يسقي؟ طب لو سقى الأرض يبقى يا ترى في حد معين حيقف عنده ده حقه فيه، يستوفي ذلك الحق، وده هيحتاج إلى سكر الأنهار، أي أن يضع السد والغلق، وأن حتى يستوفي ذلك الحق الذي له من ماء النار، ثم بعد ذلك يترك ذلك الماء يمر إلى جاره. فقال في رواية عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه ذكر أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم، اختصم هذا الرجل الأنصاري والزبير بن العوام رضي الله عنه في شراج الحرة. يبقى مسيل المال، مسيل الماء، مسيل المال، الماء في هذا المكان التي يسقون بها النخل، يبقى دي مسيل الماء بيسير. وأرض الزبير بن عوام رضي الله عنه كانت أقرب الأراضي إلى هذا المكان، إلى هذا المسيل. فاختصم هو الأنصاري، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، يعني خلاص اترك الماء ما استدوش كده، اترك الماء حتى يمر. فأبى عليه، أبى عشان لغاية لما يسقي. فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زبير اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك. يعني يسقي وبيترك بعد كده الماء تمر إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا ده كلمة يعني يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه حكم بهواه، ده يعني أنه حكم لقريبه عشان هذه قرابة، زبير بن عوام بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أم صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أن كان ابن عمتك، يعني تحكمت له بالحكم ده عشان هو قريب لك، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني لغاية لما الماء يصل إلى الكعبين يبقى يمسك الماء. قلنا هو سقى الماء فالأرض شرب الماء، فخلاص تشربت الأرض بالماء، فيترك الماء حتى يعود إلى جاره أو يمر إلى جاره. لكن لما أبى هذا الأنصاري من ولم يقبل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الحق الذي يستوفى من الماء. قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني يصل إلى وصول النخل، ده يبقى تمام الشرب، ثم يعلو حتى يكون إلى الكعبين، حتى يكون إلى الكعبين. يبقى ده حقه أساسا، مش حق السقيا فقط، ده حتى يستوفي. يبقى حقه من الماء هو أن تصل إلى الجدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الزبير رضي الله عنه والله إني لا أحسب، هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده حكم أساسا، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ممنوع على الهوى، ولكن لا مجاملة، يعني لا مجاملة. لكن وكأن هذا الرجل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجاملا لابن عمته زبير بن عوام رضي الله عنه، فتكلم بهذه الكلمة. وساعة الغضب ممكن يتفوى الإنسان بكلام، يعني ممكن الإنسان يتفوى بكلام، يبقى ده ساعة الغضب لا يملك اللسان عند الغضب، فقد يهذي الإنسان ويتكلم بكلام. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأرى أن ربك يسارع في هواك، يعني قالت إني أرى أن ربك يسارع في ساعة إيه؟ يعني الغضب والغيرة، لما صارت الغيرة قال والله إني أرى أن ربك يسارع في هواك. طبعا كلمة يعني لا يحق أن توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بيبقى فيه كلام بيعذر في الإنسان نتيجة أن الغضب، فلا يكون مالكا لكلامه. مش معنى يعذر يعني خلاص الكلام يفوت، لا، ولكن يعني دي كلمة كفرية، هذا كلام كفري أساسا، لكن يا ترى حيكفر به؟ نقول على ذلك ساعة الغضب ممكن يتفوى بكلام كهذا الكلام. طبعا مفترض الإنسان حال الغضب كحال الرضا، يبد أن يكون مالكا للساني ولكلامي، لكن ساعات بساعة الغضب يتفوه بكلام من إنسان بكلام بيأخذ على ذلك الأمر ويلام على ذلك الأمر، لكن ما يكونش قاصد هذا الكلام. يبقى كما قالت عائشة رضي الله عنها وكما قال ذلك الأنصاري، قال أن كان ابن عمتك، يبقى لا يقصد هو الطعن في عد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصد الطعن، ولكن ساعة الغضب تكلم بهذه الكلمة وكأنه بلا وعي. فنزلت الآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم ذكر الباب التالي، قال باب شرب الأعلى قبل الأسفل. قال شرب الأعلى قبل الأسفل. ذكر أيضا هذه الرواية عن عروة رحمه الله قال قاسم الزبير رضي الله عنه رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم ارسل، فقال صحيح انه ابن عمتك، فقال عيسى اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم امسك، فقال زبير فاحسب هذه الايه نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال شرب الاعلى قبل الاسفل، يبقى اللي هو قريب من النهر، يبقى كده الترتيب. احنا مرت علينا الروايه في مساله كيف يضار الماء، ازاي يضار الماء، يبقى على يمين المبتدئ، ابتدا النبي صلى الله عليه وسلم الشراب، فعلى ذلك يبدا بعد كده بالترتيب من على يمين المبتدئ، من على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ يجلسون على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي على ذلك لما استأذن من ابن عباس، لأن ده حقه أساسا، أتأذن لي يا غلام أن أعطي هؤلاء الأشياخ؟ فعبد الله بن عباس أبى ذلك وقال لا أوثر بنصيب منك أحدا يا رسول الله، فتله في يمينه. يبقى كيف يدار الماء؟ يبقى يدار الماء، يبقى لو كنا في مجلس يدار على يمين المبتدئ. يبقى ده كلها يعني أمر رافع لأي نزاع أو حقد أو خصومة أو غل، يبقى ده رافع لهذا الأمر. السنة أتت بالترتيب، فكذلك أيضا يبقى ده نهر بيمر بمجموعة أراضي، أي الأراضي أولى بالسقيا؟ يبقى الترتيب يكون إزاي؟ فالأعلى اللي هو الذي أرضه بعد النهر، يبقى الماء هيمر عليه حتى يأتي إلى أراضي الآخرين، فالأول ده يبقى يسقي قبل الأسفل، قبل الأبعد. فلذلك قال شرب الأعلى قبل الأسفل، الأعلى اللي هو إلى جوار النهر، الأسفل اللي هو بعد ذلك الأراضي اللي بعد كده. يبقى الأولى هذا الإنسان، هذا اللي هو قريب من النار. فلذلك قال يا زبير اسقي ثم ارسل، قال له اسقي وبعدين ارسل، ما لوش يعني يستوفي حقه، ولكن كده يبقى بالتراضي. فقال أنصاري إنه ابن عمتك، عشان كده حكمت له يسقي الأول. فقال على النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر. ده حقه بقى، كان الأول ده كانها مسألة فيها تراضي، وهي يعني كمسألة الصلح كده، يبقى اسقي وبعدين ارسل للماء، قالوش حتى تستوفي ذلك الحق. ولكن لما قال الأنصاري هذه الكلمة قال اسقي يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر ثم أمسك. فقال الزبير رضي الله عنه فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم ذكر الباب التالي باب شرب الأعلى إلى الكعبين، حقه بقى، يبقى الحق بتاعه يعني يا ترى كيف يستوفي ذلك الحق. يبقى نقول إن السنة وردت أيضا ببيان الحد الذي يستوفي من خلال ذلك الحق. قال باب شرب الأعلى إلى الكعبين. قال أيضا ذكر هذه الرواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير، فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك. اسقي كده يعني مش هيستوفي حقه، ولكن يسقي وبعدين يترك الماء إلى جاري. فقال أنصاري أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر. واستوى عليهم حقا، يبقى ده حقه أساسا اللي يقف عنده. قال فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين. يبقى يرجع الجدر، قالوا أنه يصل إلى الكعبين. يبقى الأرض تشربت تماما، والأرض مش هيعلو عليها الماء إلا لما تتشرب الماء. يعني الأرض عشان يعلو عليها الماء يطفو كده، يبقى تتشرب بالماء، تتشبع تماما، فيكون الماء الزائد بعد ذلك يظهر أثره في ارتفاع هذا الماء على الأرض. فكذلك أيضا قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يعود إلى أو يرجع إلى الجدر. يبقى أصول النخل، وبالتالي يبقى حيعلو حتى يصل. قال قدر ذلك وكان ذلك إلى الكعبين. شرب الأعلى لغاية فين؟ حقه إلى الكعبين، إلى الكعبين. لكن هو لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم ارسل إلى جارك، يعني يسقي كده وما يستوفيش حقه بالكامل، يترك الماء تسيل إلى جاره. لكن طبعا ظن ذلك الأنصاري أنها كانت وكأنها مجاملة من النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل طبعا يعني إقامة العدل، يعني لا تجامل قريبة لقرابته، وكذلك لا جور ولا ظلم على عدو لعداوته. فالله عز وجل أمرنا يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يبقى لابد من إقامة العدل، ولو راعى قرابة فلان ده وبالتالي ندور ما فيش جور أبدا. وأيضا في المقابل كده لا جور ولا ظلم على إنسان لعداوته. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى. يبقى دايما إقامة العدل يبقى مع القريب ومع أيضا البعيد، مع الصديق ومع العدو. إقامة العدل يبقى ده عدل لا جور. يبقى لا أساسا نحابي فلان لقرابته ولا نجور نظلم فلان لعداوته. فلكن يبقى في نوع من أنواع أيضا يعني زي المعاشرة بالمعروف كده، يبقى جيران، يبقى الجار على ذلك حق لغاية فين؟ حتى يعود الماء إلى الجدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال لو اسقى يا زبير ثم ارسل إلى جارك، راعي جيرة كده ارسل إلى جارك. ولكن لما تكلم الأنصاري بهذه الكلمة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحق، حق الإنسان في الماء. يبقى سقيا الماء بالنسبة للأنهار يبقى الأرض القريبة أولا ثم البعيدة. القريبة يعني ترى يمسك الماء إلى قدر ما وهو حتى يصل إلى كعبان حتى يرجع إلى الجدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب فضل سقي الماء، قال باب فضل سقي الماء. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال قد بلغ هذا مثل الذي بلغ به، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قال رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. قال فإذا امرأة تخدشها هرة، قال فما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، قال فقال والله أعلم لا أنت طعمتها ولا سقيتها حتى حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل سقي الماء، يعني أي بذل الماء للمحتاج. إنسان إن كان إنسان إن كان حتى لو كان حيوان غير مهضور الدم، يعني نقول حيوان محترم يعني غير مهضور الدم، فعلى ذلك بذل الماء إلى الإنسان حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا ما لم يكن مرتدا يبقى بيمنع عنه الماء ويمنع عنه الطعام. فباب فقال باب فضل سقي الماء، وافتتح بهذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث من شدة العطش يأكل الثرى من العطش، يأكل التراب اللي هو الندي حول البئر كده، لما ينزع الدلو من البئر بتتساقط قطرات على التراب اللي هي حول البئر فعلى ذلك بيبقى ندي. فكان الكلب من شدة العطش يأكل الثرى التراب المندي دوت اللي هو الرطب ده يعني من شدة العطش. فقال قد بلغ هذا مثل الذي بلغ به، يبقى انتبه كده، التفت الرجل ورأى ان الكلب ألم به ذلك العطش حتى أكل الثرى من شدة العطش، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به، يعني فهو يعني شاعر بالشعور دهوت لأنه كان ألم به العطش حتى نزل إلى البئر وشرب. وقلنا بيبقى فيها نوع من المخاطرة، ممكن يسقط في البئر يهلك، ولكن من شدة العطش نزل فشرب من البئر. فقال لما رأى الكلب هذه الصورة قال قد بلغ هذا مثل الذي بلغ به، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فنزل البئر وملأ الخف بالماء ثم أمسك ذلك الخف بفيه حتى يرقى ويخرج من البئر. قلنا كل دي أيضا مخاطرة. ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. يبقى فشكر الله له فغفر له. قلنا ده مقابل إيه؟ لما سقى الكلب. قال رسول الله إن لنا في البهيم أجرا، يعني الواحد لو قدم ذلك إلى البهيمة له أجر. قال في كل كبد رطبة أجر. يبقى أيضا حتى لو قدم ذلك الماء إلى الحيوان، حتى لو قدم ذلك الماء إلى الحيوان. لذلك ذكر أيضا في المقابل، يعني في المقابل يبقى لما وجد هذا الكلب في حالة العطش ونقول خاطر، كان يخاطر لما نزل إلى البئر وملأ الخف ثم أمسكه فيه ثم رقى فقدم ذلك الماء إلى الكلب فشكر الله عز وجل له ذلك الصنيع وغفر له. يبقى في المقابل أنه قدم ذلك إلى الكلب. في المقابل بقى قال في رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت يا رب أنا معهم. قال فإذا امرأة تخدشها هرة، شاف كده في النار امرأة تخدشها هرة، قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. يبقى ما قدم الماء للكلب العطشان شكر الله عز وجل له ذلك الصنيع وغفر له. طب في المقابل كده لو حبس هذه الهرة أو حبس حيوان غير مأمور بقتله، غير مهضور الدم، غير مأمور بقتله، يبقى لو حبس هذا الحيوان فلم يقدم له ماء حتى مات أو طعاما حتى مات فيعذب بذلك، يبقى كما له أجر في تقديم هذا المعروف إلى الحيوان فكذلك أيضا كما قال فإذا امرأة تخدشها هرة قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. ويبقى ماتت جوعا أو ماتت عطشا، يبقى ماتت يبقى بسبب الجوع أو العطش. يبقى لو قدمت لها طعاما ولكن أمسكت عنها الماء تموت أيضا من شدة العطش. احنا بينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. قلنا ازاي يمنع الكلأ؟ ما هو الكلأ موجود على المشاع، لكن نقول ان الراعي بيحتاج بعد يعني ما تطعم الغنم او الشياه هذا الكلأ والعشب يحتاجون الى الماء، فان امسك فضل الماء فعلى ذلك لن ياتي الراعي ليرعى عند هذا المكان. قلنا ليه؟ قلنا هيحتاج للماء وليس هناك ماء. يبقى كانه منع هذا الرجل منع الكلأ لما منع فضل ذلك الماء. قلنا يبقى حاجة يعني الإنسان أو الحيوان أو البهائم إلى الطعام والشراب، فإن أمسك عنه الطعام حتى مات أمسك عنه الشراب حتى مات. فبين أيضا أن هذه امرأة تعذب بما صنعت عندما حبست هذه الهرة حتى ماتت جوعا. ما ذكر رواية تالية، رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. يبقى دخلت النار بسبب هرة، حبست الهرة وامسكت الهرة لم تقدم لها طعاما ولم تدع الهرة لكي تبحث عن طعامها وشرابها فحبستها حتى ماتت. فقال الله أعلم لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها. يبقى لما حبستها يبقى تطعمها وتسقيها، قال أنت أطعمتها ولا سقيتها. يبقى برضه كده لو ماتت من شدة العطش زي ما ماتت جوعا كده، يبقى سواء بمنع الطعام أو منع الشراب. قلنا لأن الرواية لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. فبيبين فضل سقي الماء حتى لو كان لحيوان، حتى لو كان لحيوان يؤجر الإنسان على ذلك يؤجر. وفي المقابل أيضا لو أمسك هذا الماء، حبس حيوان وأمسك عنه الماء حتى مات عطشا، فنقول هذه امرأة عذبت بسبب هرة، بسبب حيوان. ثم ذكر الباب التالي، قال باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بماء. من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بماء. ذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، عن يمين غلام هو أحدث القوم والأشياق عن يساري، قال يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياق؟ قال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. كذلك أيضا ذكر في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال ولم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقال: وتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم. ولا حق لكم في الماء؟ قالوا: نعم. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة قد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، يبقى ده اليمين الكاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بماء. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.